سيداتي وسادتي، المطرب محمد أنديل يقدم لنا هذه الأغنية العاطفية ونحن فوق صفحات نهر النيل وعلى الباخرة السودان تبحر بنا بين كبري قصر النيل وكبري عباس. محمد أنديل يقدم لنا أغنية بين شطين ومية، كلمات محمد علي أحمد وموسيقى كمال الطويل. Thank you. Thank you.

يقدم لنا المطرب محمد أنديل بعد هذا أغنية على الدوار، كلمات عبد الفتاح مصطفى وموسيقى أحمد صديق. للغير بعض ارفع راسك اوعى عاطي ولا تنزل للغير العاطي واجلب أرضك عالي فواطي. خلي البرز بلادك نايم، خلي الصحراء تبقى مناين، من أحرار عالدوار عالدوار. بعد ذلك يقدم لنا المطرب محمد أنديل، نستمع فيه أولا إلى أغنية أهم الحبايب كلهم، كلمات زين العابدين عبد الله، ومن موسيقى محمد أنديل. وحل غرامهم من حالي ولي حالي. لما الهوى يسيبنا لا بينصفنا ولا يرحمونا لا بينصفنا ولا يرحمونا وبرضو نسأل ولا يرحمونا لا بين وعد بالمنى، لكن لقيت قلبي انضنى واللي انظلم في الحب أنا كان ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى، لكن لقيت قلبي انضنى واللي انظلم في الحب أنا كان ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى، لكن لقيت قلبي انضنى واللي انظلم في الحب أنا وبين حبيبي وعزولي يسمع حبايبي يقولولي، وبين حبيبي وعزولي أسمع حبايب يقولولي، ولي حبايبنا لما الهوى يصيبنا، ولي حبايبنا لما الهوى يصيبنا لا بينصفونا ولا يرحمونا لا بينصفونا ولا يرحمونا. وبرضه نسأل بعد ذلك يقدم لنا المطرب محمد أنديل الأغنية الشعبية أغنية الغورية، كلمات محمد علي أحمد وموسيقى كمال الطويل. Thank you. قلب عليه اسمه هاتوا له تراب القصر إلي أعلى رسمه أنقش عليه العجب واكتب عليه before